ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله

والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم قطع قلوبهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين وبالقسط من القائمين يا رب العالمين. وبعض إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وكانت من الآية 93 من سورة التوبة وحتى الآيات 110 من نفس السورة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترد بها ألفتنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم آمين.